نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للخمسين بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس قبل الأخير إن شاء الله. وحديثنا هذه الليلة إنما هو عند قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وهذا الموضوع سبق المصنف رحمه الله تعالى أن تكلم فيه، وكان هناك أيضا تعليق عليه، ولكن هذا قبل يعني مدة طويلة، وقد يكون يعني أكثر الإخوان غير لم يدركوا ذلك، حينما قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه المتن: قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والكلام هنا هو متمم لما سبق الكلام عليه فيما تقدم، ولكن بين يدي الكلام على هذه الجزئية نود أن نشير إلى ما سبق أن قلناه وذكرناه في أكثر من موضع، وهو أن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة عادة في مؤلفاتهم هي على ثلاثة أصناف: منها ما هو من سبيل المقاصد، مقاصد الاعتقاد كأركان الإيمان، ومنها ما هي من سبيل الوسائل إلى تلك المقاصد، ومنها ما هي من سبيل المحافظة على تلك المقاصد. والكلام على الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة وكل الأسباب المؤدية إليها هي من النوع الثالث من هذه الأنواع، وهي المحافظة على تلك المقاصد، المحافظة على تلك المقاصد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أو كرر هذه الفقرة، وهذا أقصد المصنف صاحب المتن، ذكر هذا النص مرتين بعبارتين متقاربتين، وذلك لأهمية، وذلك من وجوه: منها أن أعظم ما حصل من الزيغ والدماء والبدعة وأصناف وإضعاف الأمة وأصناف الاختلاف والفرقة إنما كان بسبب ترك الجماعة واستحسان الفرقة، وترتب على ذلك من سفك الدماء وإضعاف الأمة ما لا يخفى على متأمل. والجانب الثاني أن الفرق الضالة التي فارقت الجماعة، فارقت جماعة المسلمين، إنما طلبت واستحسنت الفرقة وظنت أن الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت أن الجماعة ضعفا فنبذتها. والناس من هذه المسألة على ثلاثة أصناف: هناك من يرى أن الجماعة هي جماعة الدين والالتزام بالحق بصرف النظر عن اجتماع الناس أو افتراقهم واختلافهم، ولذلك قد ينكر منكرا يترتب عليه ما هو أعظم من ذلك المنكر من الفرقة والاختلاف، ويقول: أنا أنكرت منكرا من مخالفة للدين ولا ألتفت إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات أو غير ذلك. وهذه طائفة، وبسبب حرصها على الدين ولكنها لم تسلك المسلك الشرعي الصحيح في ضرورة الاجتماع على الدين مع جمع الكلمة ووحدة الصف، أدت إلى تشتيت الصف والاختلاف فيه والشحناء والبغضاء والنفرة في القلوب. هذه طائفة. الطائفة الثانية حرصت على اجتماع الأبدان واجتماع الدنيا فتساهلت وتنازلت عن بعض قضايا الدين من إنكار لبدعة أو غيرها بحجة أن هذه قد تنفر وقد تؤدي إلى فرقة وقد تؤدي إلى غير ذلك من الأمور فتساهلت في موضوع الدين وتنازلت عن قضايا مهمة من قضايا الدين من أجل الحرص على اجتماع الكلمة زعم، وأضعفت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من القضايا الشرعية المهمة. وأهل الرسوخ، أهل العلم، أهل الحق، هم الذين جمعوا بين الأصلين وهو اجتماع الدين واجتماع الكلمة، جمع الناس على الدين والحق ببيان الأمر ببيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والتحذير من البدعة، وأيضا المحافظة على وحدة الصف والبعد عن كل ما يؤدي إلى نفور القلوب وتنافرها واختلافها وتشتت الكلمة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على الجميع. وهؤلاء هم أهل الحق، ولا شك أن الأمة لا يمكن أن تجتمع كلمتها وأن تجتمع إلا على الدين وعلى التوحيد. فالجامع لها فتوحيد الكلمة لا يمكن إلا على كلمة التوحيد، فهي الجامعة التي لا يمكن للأمة أن تجتمع إلا على كلمة التوحيد. فإذا حققت التوحيد اجتمع صفوها واجتمعت كلمتها واجتمعت وحدتها وصلح شأن دينها ودنياها. وإذا قصرت في تحقيق التوحيد فأول العقوبات هو تنافر القلوب وتشتت الصف واختلاف الكلمة ووقوع الفرقة بين الأمة. والله عز وجل يمتن على هذه الأمة في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. على كل الكلام في هذا الموضوع يطول، ولا نريد أن نكرر ما سبق أن أشرنا إليه في السابق، لكننا يعني حينما ذكرنا قول أو الصنف الثالث من أصناف الناس وهم الذين حرصوا على جماعة الدين واجتماع على الدين على ما كان عليه الجماعة الأولى وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الأول، مع المحافظة على وحدة الصف واجتماع الأبدان وعدم تنافر القلوب، قلنا إن هذا هو منهج أهل الحق، منهج الراسخين في العلم، وهو ما دلت عليه النصوص. والمتأمل لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يلحظ فيه هذين الأمرين. ففي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو القرآن، حبل الله هو القرآن، فهو يشير إلى الاجتماع على الدين، جماعة الدين، اجتماع على الحق وعلى الدين. وفي قوله: ولا تفرقوا، فيه الإشارة إلى اجتماع القلوب والأبدان والتحذير من الفرقة والاختلاف. وكذلك في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، من تأملها يلحظ هذا الملحظ بعينه. ولذلك فإن الفرقة تشمل مخالفة أصل الدين بالكلية والعياذ بالله، وهو الردة عن الدين بالكلية نسأل الله العافية، أو ارتكاب مكفر ظاهر صريح مخرج من الملة نسأل الله العافية، هذه مرتبة. والمرتبة الثانية هو الافتراق البدعي غير المكفر، كافتراق الخوارج أو المرجئة أو غيرهم من الطوائف التي ابتدعت في الإسلام بدعة لا تخرجها من دائرة أهل القبلة وإن كانت تخرجها من دائرة أهل السنة، وسبق الكلام على هذه. وهناك الافتراق في المسائل العملية، وهي الأمور والأحكام الشرعية، وهذه منها ما هو المذموم ومنها ما هو المباح بضوابطه التي سيأتي الكلام عليها من حيث العموم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم. معذرة قبل أن تبدأ، يعني بس فقط إشارة، بعض الإخوان أشكلت عليه العبارة التي مرت في المجلس السابق، وهي قول الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الموضع مفرق بين أو مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وحرك ترى. قلنا هذه العبارة أشكلت، يعني ماذا تعني؟ على كل هي النسخ كلها تقريبا على هذا، منها ما هي بالواو ومنها ما هي بالفاء، فحرك ترى. والذي يظهر والله أعلم من خلال التأمل فيها، يعني كأنه يقول حرك ناظريك ترى عجبا، حرك ناظريك في الناس ترى عجبا من هذه هذا الخلاف وهذا الافتراق الذي أشار إليه في هذه المسألة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: بعض الآيات، وهي آيات كثيرة جدا في الحث على اجتماع الكلمة والتحذير من الفرقة وبيان يعني مفاسدها وما يترتب عليها. هذه بعض الآيات، الآية الأولى وأشرنا إليها، فيها الإشارة إلى الاجتماع على الدين واجتماع القلوب وتوحيد الصفوف، وهي في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك الآية الأخرى فيها الإشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالاختلاف في الدين مفارقة جماعة الدين، والتفرق هو تفرق القلوب والصفوف والتناحر والتنافر فيما بينها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم. نعم. وهذا أيضا سبق الكلام عليه والتفصيل فيه والإشارة إليه. الحديث صحيح وألفاظه متعددة، وروي عن ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة أو أكثر رووا هذا الحديث، على اختلاف في اللفظة المفسرة للفرقة الناجية، وكلها تدل على معنى واحد. فجاء في بعض الروايات الجماعة، وجاء في بعض الروايات السواد الأعظم، وجاء في بعضها ما أنا عليه وأصحابي. وهذه المعاني كلها أو هذه الألفاظ كلها تؤدي وتدل على معنى واحد، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السواد الأعظم في عهده عليه الصلاة والسلام، وهم الجماعة الذين أمرنا بالالتزام بهديهم والاستنان بسنتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذكر أن الحديث ذكر اختلاف هذه الأمة، وهذا الذكر هنا يدل على أمرين. الأمر الأول أنه إخبار بما سيقع وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الخبر ليس المقصود منه هو مجرد الخبر، وإنما التحذير مما حصل أو مما سيحصل من الاختلاف، فلا يكون الإنسان سببا في الاختلاف والفرقة، فهو خبر المراد منه النهي والتحذير والزجر مما سيحصل في هذه الأمة. قال فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الحق واحد، والسبل وهم أهل الأهواء متعددة، وهي التي خالفت المنهاج الحق وهو ما كان عليه أهل السنة والجماعة. طبعا هذا الحديث لا نعيد الكلام فيه، الحديث هنا هو في افتراق الأمة، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، إنما الأمة التي استجابت إلى الإسلام فهي الأمة المنتسبة للإسلام، وهي الأمة التي بقيت في دائرة الإسلام أي أهل القبلة. فأهل القبلة عددهم كبير، ولكن أهل السنة منهم طائفة واحدة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، هذا من أحاديث الوعيد، ومعنوها أنها متوعدة بالنار، أنها متوعدة بالنار بسبب البدع التي فارقت بها السنة، فارقت بها السنة. ولا يعني ذلك أنهم كفار، ولا يعني ذلك أنهم من المخلدين في النار، لا يدل الحديث على ذلك البتة، وإنما يدل على الوعيد، على أن من خالف السنة فهو متوعد بالنار. وأحكامهم كما مر معنا هي أحكام أهل الكبائر، هم تحت المشيئة، قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وقد يجازون ببعض الذنوب في الدنيا أو في البرزخ أو في غيرها، وقد يدخلون النار ثم يخرجون منها بسبب بدعهم التي خالفوا فيها السنة. أما من ارتكب بدعة مكفرة فهم خارج الدائرة، خارج الثنتين والسبعين أصلا، ولا يدخلون في ذلك، كالجهمية كما نص العلماء على خروج الجهمية في أصلا، لأنهم لا ينتسبون الإسلام لهذا، وكذلك سائر الملل المخالفة لملة الإسلام. نعم. قال: نعم، هو المعلق رحمه الله تعالى يعني صح هذا الحديث ثم استدرك ذلك، فالحديث معناه صحيح وله شواهد أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذه لها شاهد صحيح وغيرها من الجوانب، لكنها تعطي معنى صحيح، علما بأن الحديث روي من يعني أسانيد رجالها ثقات، لكن فيه انقطاع في بعض الجوانب. الشاهد أن معناه صحيح ولا غبار عليه، يقول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان، أو فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية يعني المفارقة لجماعتها. قال: والناحية: فإياكم الشعاب وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. فعليكم بالجماعة، جاءت الأحاديث صحيحة وصريحة في هذا، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وعليكم بالجماعة بالعامة السواد الأعظم، هذا يعني أحد معانيها، والمسجد لأنه مكان الاجتماع وجماعة المسلمين. فيعني الحديث وإن ضعف من حيث الإسناد فإن معناه صحيح. نعم. قالوا في الصحيحين: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فاستعاذ بوجه الله عز وجل من العذاب الذي يمكن أن يحل على هذه الأمة. الله قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتكم، من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهه عليه الصلاة والسلام، حرصا وخوفا على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه، قال سبحانه وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، بمعنى أنه يحصل الفرقة والاختلاف فيما بينكم، فيحصل ما بينكم من خلاف وقتال واقتتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون. لا شك أن الخلافة والاقتتال أنه من الأمور التي حذر منها الإسلام وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكنها وهي جزء من العذاب ونوع من العذاب والعياذ بالله، لكنها أهون من العذاب النازل من فوقنا أو من تحت أرجلنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة. فكونه قال هاتان أهون لا يدل على رضاه صلى الله عليه وسلم وتسهيل في أمرها، لكنها أهون مما هو أعظم منها، وهو العذاب النازل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. نعم، يقول: وهم فيها في جاهلية، يعني كونه يحصل بينهم من الاختلاف والاقتتال فيما بينهم، فهذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وأيضا من أمر الجاهلية التي هو ملازم لهذه الأمة هو الاقتتال فيما بينها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه: لا ترجعوا بعدي كفارا. وهذا من خصال أهل الكفر وأهل الجاهلية: يضرب بعضكم رقاب بعض. فيقول إن لما وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. ما حصل من فتنة وقتال بين الصحابة وبين المسلمين فهو، وكل منهم يرى أنه مع الحق ويستدل بآيات قرآنية، وكل متأول فيما وقع فيه، فاعتبروا أن هذا من أنه من الاقتتال الذي يعني حكمه حكم القتال في الجاهلية، الذي لا قصاص فيه ولا دية، وإنما هو هدر. قال: أنزلوهم منزلة الجاهلية. نعم. وهكذا تسلسل أو تسلسل النزاع. يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا حصل فتنة وخلاف بين الناس لا يسارع المسلمون في الإصلاح بينهم والسعي في الإصلاح، إصلاح ذات البيت، مع ما ورد فيها من نصوص يعني مراغبة ونصوص كثيرة جدا في الأمر بإصلاح ذات البين، ومنها هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالت: فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم، الواجب هو الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك، طبعا هذا ليس من كلام عائشة، كلام عائشة هو الأول فقط، فلما لم يعمل بذلك أو لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهو قتال المسلمين فيما بينهم. هذه من خصال الجاهلية، لأن الجاهلية من خصالها ومن طبيعتها ومن سماتها استسهال الدماء والفرقة والاختلاف وإلى غير ذلك من الأمور. قال: وهكذا تسلسل النزاع. نعم. مسائل النزاع ما وش النسخة كانت؟ تركي مسائل وكذا مسائل النزاع. لا لا، هذا استناف كلام جديد حقيقة. لا يعني هنا وهكذا تسلسل النزاع يستمر وامتد، هذا الذي يظهر والله أعلم. يعني لو أن المسلمين أصلحوا فيما بينهم وحسم النزاع لما تسلسل وامتد. فالعبارة فيما يبدو لي أن هذا هو الصحيح. والجملة اللي بعدها جملة استئنافية. قال: والأمور التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة. بزيادة عندي أي. لا هنا وهكذا تسلسل النزاع نقطة من أول السطر. والأمور التي تنازع أي نعم، والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق كما أمر الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فإذا لم ترد، ما الأمور التي يحصل فيها النزاع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، لأن الحكم هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، كل يرى أن الحق معه، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا. وهذا لأن الخلاف مع التحاب والتناصح هذا هو ديدن أهل السنة، أما الخلاف مع التنازع والتناحر والتباغض فهذا ديدن أهل الأهواء. وإلا فإن مسائل في مسائل يحصل فيها الخلاف، وهناك يعني من فرق في المسألة هذه، وهذا ما سبق أن تكلمنا عنه في ما سبق، أن هناك من فرق بين الخلاف والاختلاف، ومنهم من قال بأنها شيء واحد. قالوا: فالخلاف مذموم، والاختلاف من طبيعة البشر، منه ما هو يعني مباح، لا نقول محمود، لا، منه ما هو مباح ولمن وقع منه العذر، ومنه ما هو مذموم، وهذا ما سيأتي التفصيل فيه. فالشاهد أن الخلاف والاختلاف هناك من فرق بينهما وجعل الخلاف مذموما بإطلاق، والاختلاف غير الخلاف، منه ما هو المذموم ومنه ما هو المباح. وهناك من يعني اعتبر اللفظين دالان على معنى واحد من غير اختلاف بينهما. قال: وهذا الذي يظهر سار عليه الشارح هنا. قال: الأمة، الأمور التي تنازع أو تتنازع فيها الأمة الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر. لذلك كما قلت يعني قال العلماء أن الاختلاف مع التناصح والتحابب هو ديدن أهل الحق، قد يحصل بينهم خلاف واختلاف في مسائل معينة واختلاف في الاجتهاد. وعند أصحاب الأهواء والأغراض النفسية وغير ذلك والأغراض الشخصية، هؤلاء يجعلون الاختلاف سببا للخلاف والتنازع والافتراق، حتى وإن كان خلافا فرعيا وخلافا أو اختلافا في مسألة يسعها الخلاف، لأن هناك بعض المسائل يعني يمكن أن يكون فيها الخلاف كما حصل وكما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل بعد قليل. لكن الاختلاف مع التفرق والتنازع والتباغض هذا ديدن أهل الأهواء وأصحاب الأهواء الشخصية. أما الاختلاف مع التناصح والتحابب والاعتذار بعضهم لبعض فهذا ديدن أهل الحق. وهذا ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كان يحصل بينهم في بعض المسائل بعض الاختلاف، لكنه لا يبغي بعضهم على بعض ويعذر بعضهم بعضا. قال: وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم. فكأنه يشير إلى أن الاختلاف هنا في اختلاف يعني واقع واختلاف مباح، وهناك اختلاف مذموم. فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. يقول إن هذا الاختلاف يترتب عليه البغي، والبغي إما أن يكون بالقول واللسان كتصنيف الناس وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ضال، هذا من البغي باللسان، وإما بغي بالفعل وهو التحرير، تحرير السلطان وتعريض الولاة وغير ذلك بالحبس والسجن والضرب والتقتيل، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويحصل لأهل السنة في كل زمان ومكان في الإذاء في الله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل. قال: وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. قال: تفضل. والذين امتحنوا الناس نعم، يعني هؤلاء كان نموذج، وهم من كان في عهد المأمون حينما ابن أبي دؤاد ومن شاء على شاكلته من المعتزلة ومن جاء على سار على منهجهم، الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن وأجبروا الناس على أن يعتقدوا أن القرآن مخلوق. فهم أولا ابتدعوا بدعة ليست لم تكن معروفة من ذي قبل، لم تكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعي، فابتدعوا بدعة في الدين وكفروا من خالفهم فيها. قالوا: إن من لم يقل بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وأجبروا الناس عليها بقوة السلطان، حيث أقنعوا السلطان المأمون ومن جاء من بعده من خلفاء الذين أوصاهم بذلك، فآذوا المسلمين وعلماء المسلمين بإجبارهم على التصريح بالقول بخلق القرآن. وهذا من البغي، وهذا من البغي، بل وترتب على ذلك أنهم استحلوا منع حقه وعقوبته من خالفهم، كفروه وهذا بغي باللسان، ومنعه حقه وعاقبوه بالسجن والضرب والجلد وغير ذلك من الأمور. نعم. يقول: الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم على صنفين، إما عادلون وإما ظالمون. من هو العادل؟ العادل الذي يعمل بما وصل إليه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فهو العادل ولا يظلم غيره. والظالم هو الباغي الذي يعتدي على غيره، وهو الذي يلزم غيره بما يظن أنه هو الحق، هذا من البغي ومن الظلم. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، أكثر البغاة في هذا الجانب وهم المبتدعة الذين يلزمون غيرهم بما لا يجوز بالمحرم بقوة السلطان بالقرار السياسي بغير ذلك من الأمور، هذا من البغي والظلم، وهذا من أخطر ما يكون، وأكثرهم يعلم أن ذلك ظلم ولكنه بدافع البغي يقر مثل هذه الأمور. ولذلك كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهم يعرفون أن هذا خطأ، لكن البغي والعدوان والظلم هو الذي دفعهم إلى مثل هذا الأمر، وإن كان فيهم من لا يرى أن في ذلك ظلم، بل يرى أن هذا هو الحق وهذا هو النصر للدين، ويرى أن هذا من نصر الدين وغير ذلك من الأمور، يحارب السنة ويظن أن حرب السنة نصر للسنة نصر للدين. وهذا كما حصل في عهد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من بعض الفقهاء والعلماء في عصره الذين رأوا أن ابن تيمية خرج عن الجادة، خرج عن ما عليه أهل العلم، فظنوا أن ذلك مخالفا للدين، فلذلك وشوا به إلى السلطان وأفتوا بحبسه وجلده وضربه، وحبس بسببهم، بسبب غلاة الصوفية وغيرهم، وظنوا أنهم بذلك ينصرون الدين. ولذلك في إحدى المرات وقد سجن رحمه الله تعالى 7 مرات في بسبب المواقف رحمه الله تعالى وصدعه بالحق، في إحدى المرات سجن رحمه الله تعالى وسجن معه أخواه شرف الدين وزين الدين، فقام أحد أخويه بالدعاء على من كان سببا في سجنهم ظلما وعدوانا، ما اقترفوا ذنبا حتى يسجنوا، فمنعه شيخ الإسلام وقال: لا، بل قل: اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. يقول: هؤلاء القضاة والعلماء الذين أفتوا بسجننا يظنون أن هذا نصرة للدين، فلا تدعو عليه، إنما ادعو الله أن يهديهم إلى الحق، أن يبصرهم بالحق حتى يتضح لهم الحق. فهؤلاء يظنون أنهم ينصرون السنة والدين بهذا البغي وهذا العدوان وهذا الظلم، فليس كل من يعني اعتدى أو ظلم في مثل هذه الأمور أن يكون متعمدا للظلم. نعم، أكثرهم قد يكون ظاهرا عليه ذلك، لكن لا يلزم أن يكون كذلك. وأكثر أهل البدعة وأكثر المبتدعة يظنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل زلفا. فقليل من أهل الأهواء وأهل البدع الذين يدعون للبدعة ويصرون عليها ويجبرون الناس عليها وهم يعلمون أن هذه ضلالة، إلا بعض المتنفعين الذين يتنفعون بدنيا أو غير ذلك من الأمور، يعرفون الحق ولكنهم يصرون على الضلالة ويدعون إليها لما يترتب عليها من منافع شخصية لهم، مثل أصحاب سدنة القبور وغيرها، هذا يأتيهم من الأموال، من النذور والأموال والهدايا وغير ذلك من الأمور، هم يعرفون أنهم على ضلال، ولكنهم كما يقول بعضهم أننا لو بينا الحقيقة لانقطع عنا هذا السيف الهادر من هذه الأموال. فهؤلاء يظلمون الناس ويبغون عليهم وهم يعلمون أنهم على باطل، وقد اعترف بهذا كثير من كبرائهم. قال: وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين. ذكر مثالا بالمقلد، المقلدون لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله، يعني ليس عندهم القدرة على معرفة الحكم في المسألة في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه. حنا نحسن الظن في هذا الإمام فنأخذ بقوله ونتعبد الله سبحانه وتعالى بقوله، لأننا عاجزون عن إدراك الأحكام والأدلة والمسائل، فنقلد من أحسن الظن فيه من علمائنا. قال: فالعادل منهم لا يظلم الآخر. يعني كوني أنا مثلا مقلد واستحسنت قول فلان من الناس فقلدته، والآخر أيضا مثلي مقلد عاجز عن معرفة الدليل، فيعني استحسن فلانا من الناس وظن أن قوله أقرب للصواب، فلك أن تقلد فلان ولي أن أقلد فلانا، لكن ليس لأحدنا أن يبغي على الآخر. يقول لا ما تقلد فلان، إنما تقلد الذي قلدته أنا أبدا لا. فقال فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور. يقول قول الإمام مالك بإطلاق هو الحق أو قول الإمام الشافعي بإطلاق هو الحق، لا هذا ما يقوله إلا هذا من البغي والظلم والعدوان الذي لا يقوله إلا جاهل. نعم. ثم ذكر وشرع في أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان. نعم. أي نعم، هو يعني قبل الولوج في هذا الكلام يعني فقط نشير إلى أن طبعا هناك أكثر من تقسيم للافتراق والاختلاف باعتبارات متعددة، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه ونؤكد عليه وندعو إليه حقيقة أنه على طالب العلم أولا الحرص على تحري الحق، يجتهد في تحري الحق بدليله قال به من قال، لا يلتفت إلى القائل وإنما يتحرى الحق بدليله ويجتهد في الوصول إليه. ثم الأمر الثاني كما قال الأمر الثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا للفرقة ووقوع الشحناء والبغضاء بين طلبة العلم. فأنا تحريت الحق في هذه المسألة وظهر لي ليس من حقي، وهذا من الظلم ومن البغي، أن أجبر الآخرين على ما ظهر لي أنه هو الحق، وهذا من الظلم والبغي وهو الحاصل عند بعض الناس، فيتوهم أن هذا هو الحق، أو قد يتحرى ويجتهد فيترجح عنده أن هذا هو الحق، فليس من حقه أن يجبر الآخرين على أن يقولوا بقوله، إلا إذا كان الأمر ظاهرا جليا عليه دليل صريح صريح واضح لا الباس فيه ولا التباس، فهذا أصلا لا يدخل في دائرة الاختلاف، هذا من خالفه فهو على بطلان. لكن نتكلم عن المسائل التي فيها خلاف ومظنة الاختلاف، وهي التي سنشير إليها بعد قليل، لأنه كما قال القائل ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالخلاف الذي له حظ من النظر ليس من حقك أن تجعل أو تعادي عليه وتوالي، من وافق فهو على الحق ومن خالف فهو على الباطل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه مسألة منهجية والله نحتاج إليها حقيقة، نحتاج إليها طلبة العلم، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الرجل سئل قيل الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عنها، يعني أرى أن السنة في الصلاة هذا الأمر، الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عنها، يعني يعادي عليها ويجادل وينافع ويحاول إجبار الآخرين عليها، ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال لا، قال لا، يخبر الناس بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. دوره أن يبين للناس السنة، يقول هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من حقه أن يجبر الناس عليها ويعادي، أنت لم تلتزم السنة، أنت لم تفعل السنة، أنت، ويجعل من ذلك سببا للخلاف والفرقة. وهذا يعيدنا إلى إيش؟ التقسيم الذي أشرنا إليه في أول الحديث، أن الاجتماع على الدين، الاجتماع على اجتماع الأبدان، اجتماع الدين واجتماع الأبدان والقلوب، فبعض الناس ركز على الجانب الأول وأغفل الثاني، فهذه الصورة هذه حينما يقول هذه السنة هذا من يعني الاجتماع على الدين سنة بلا شك، لكن لا يعني ذلك أنك تجبر الناس أن يكونوا كلهم على هذه السنة، دورك أن تبين للناس هذه السنة، اقتنعوا بها الحمد لله، ما اقتنعوا لا تكون هذه السنة سببا في الفرقة والاختلاف والتناحر والبغضاء، وهذا ما يحصل عند كثير من الشباب للأسف، وخاصة الذين في أول يعني تصدرهم ومعرفتهم للحق، وخاصة إذا كانوا على غير السنة ثم ظهرت لهم السنة فيكون عندهم من الحماس والغيرة ما يكون سببا في النفرة من السنة. هدفهم نبيل وقصدهم حسن ويؤجرون على ذلك، لكنهم يعني في حرصهم على تطبيق السنة يكونون سببا في الفرقة والاختلاف المذموم الذي حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى وكلام الإمام مالك رحمه الله كلام قليل لكنه درر وقواعد حقيقة منهجية. يعني مثل كلامه في الاستواء قاعدة أهل السنة، كلامه في حينما قال رحمه الله قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، قاعدة يعني منهجية. كلامه هنا رحمه الله تعالى يقول الرجل عنده السنة أيجادل عنها، يعني يلزم الآخرين بالالتزام بها ويجادل ويلزمهم بها؟ قال لا. لماذا؟ لأن هذا المجادلة لماذا؟ لأنها تكون مدخلا للشيطان فينتصر لنفسه فيفسد عليه قصده ويفسد عليه دينه، وإنما عليه قال لا يخبر الناس فإن قبلت منه وإلا سكت. خلاص هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبيتم اتباع هذه أمامكم واضحة، إذا أبيتم فالشأن شأنكم. وهذه منهجية الحقيقة في الدعوة إلى الله عز وجل، لو سلكها الناس لا لا لا تآلفت القلوب واجتمعت واقتنعت بالسنة. لكن للأسف أحيانا أن في بيان السنة في نوع من الصراع وإثارة الشحنة وتناقض القلوب وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على الجميع والله المستعان. نعم معذرة. معذرة يعني أيضا قبل هذه المسألة التنبيه لها، وهي أيضا قاعدة من قواعد يعني الحكم على الآخرين وبيان ما هم عليه من الحق أو الباطل والكلام على الناس هل هذا من أهل السنة أو خارج عن السنة، هل هو من أهل السنة والجماعة أو ليس من أهل السنة والجماعة. فمخالفة السنة على ضربين، مخالفة السنة على ضربين، إما في أصل من الأصول، إما في أصل من الأصول كالمخالفة في الإيمان مثلا أو في الصفات أو في القدر أو نحوها. فهذا من خالف في أصل من الأصول فإن هذه المخالفة تخرج صاحبها من الاسم المطلق أهل السنة والجماعة. وقد يكون، وهذا النوع الثاني، أن تكون المخالفة لأصل لفرع من أصل من هذه الأصول، أن تكون المخالفة في فرع من أصل من هذه الأصول. كمثلا على سبيل المثال كإنكار الساق، صفة الساق هذه وجدت عند بعض أهل السنة، ومثل إنكار ابن خزيمة لحديث الصورة مثلا، هذا من الصفات لكنه جزئية من الجزئيات، وكما حصل عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في تأويله لبعض الصفات. فهذا فرع عن أصل من أصول من الأصول، فهذا خطأ ولا يتابع عليه، لكنه لا يخرجه من الاسم المطلق، لا يخرجه من السنة والجماعة. فلا يخرج من السنة والجماعة إلا إذا خالف في أصل من الأصول. أما إذا كانت المخالفة في فرع من فروع هذه الأصول فإنها لا تخرجه من السنة، لا تخرجه من السنة. قال ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وبدأ في البيان في في في في في في تقسيماتها، لكن أيضا نحن نشير هنا إلى أن هناك تقسيم آخر للاختلاف باعتبار قوته وضعته. فهناك اختلاف قوي أو خلاف قوي، وهناك خلاف ضعيف. ضابط الخلاف القوي وما كان الخلاف فيه في فهم الدليل و في فهم الدليل والاستدلال به. هذا خلاف قوي، يعني كلاهما يستدل بالدليل، لكن الخلاف وقع في فهم الدليل، في دلالة الدليل على هذه المسألة. فهذا الخلاف خلاف قوي، وهنا يحصل الاعتذار وعدم إلزام المخالف بفهمي أنا لهذا الدليل. أما الخلاف الضعيف فهو ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أصلا، أو بالغلط في فهم الدليل، فهمه فهما مخالفا بالكلية عن دلالته وعن لغته وعن غير ذلك من الأمور. فهذا الخلاف نقول الخلاف يعني لا يقبل، الخلاف فيه ضعيف فلا حظ له من النظر، هذا المقصود حتى لا يفهم في قولنا الخلاف القوي والخلاف الضعيف. الخلاف القوي هو الذي يعذر صاحبه، لكن الخلاف الضعيف لا يقبل من صاحبه، وهو الذي قال ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهو الخلاف إيش، الضعيف ولا القوي؟ الذي له حظ من النظر، الخلاف القوي ولا الضعيف؟ القوي. أحسن، الخلاف القوي. أحسن، بارك الله فيك، لأن هذه النقطة مهمة. قال اختلاف التنوع على وجوه. نعم، اختلاف التنوع هو يعني اختلاف غير مذموم، وهو واقع وهو غير مذموم البتة، وهو على أنواع أيضا. اختلاف التنوع يعني اختلفت أو تعددت الأدلة على المسألة الواحدة وكلها صحيحة، وكل من أخذ بدليل في هذه المسألة فهو محق، ولا يدل ذلك على بطلان قول الآخر، كما في اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو الاختلاف المذموم، وهو إذا كان القولان مختلفين وتصحيح أحدهما يبطل الآخر، هذا اختلاف التضاد والتناقض. أما اختلاف التنوع فهو تعدد الدلائل في المسألة الواحدة وكلها صحيحة، وهذا غير مذموم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا بعض الأمثلة، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عليهم عنهم حين زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن، لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قراءة غير التي أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أخذ بتلابيبه وجرب، قال هذا يقرأ على خلاف ما ما ما أقرأتني، فقال اقرأ، فتبين أنه قال كلاكما محسن، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكون سببا في الاختلاف، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الصحابين على هذه الصحابيين على هذه القراءة. ومثلها ما جاء من القراءات فيما بعد، قراءات السبع كلها صحيحة وكلها متواترة، ولذلك لا يجوز أن يقول إنسان أن قراءة حفص هي الصحيحة وقراءة عاصم هي الباطلة أو غيرها، رواية فلان ورواية فلان، لا، هذه القراءات كلها صحيحة، وهذا من اختلاف التنوع، وهو من الاختلاف غير المذموم، من الاختلاف غير المذموم، وكلها متواترة وكلها صحيحة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة، لأن تعددت الأحاديث الصحيحة في ألفاظ وعدد مفردات الأذان والإقامة، وما دامت الأدلة كلها صحيحة فكل من قال بقول فهو محق ولا تثريب عليه ولا يجوز أن ينكر عليه، وهذا من اختلاف التنوع. فكل ما دام أن دليله صحيح وأنه انتهى إلى دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثريب عليه ولا يجوز الإنكار عليه. وهذا من أيضا من صور اختلاف التنوع. مثال ذلك الألفاظ الاستفتاح في الصلاة، جاءت ألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، بل النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاته بأنواع متعددة ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومثلا، وغيرها: إن صلاتي ونسكي ومحياي سبحانك اللهم وبحمدك، وغيرها من اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعد ما شئت. هذه كلها أدعية وكلها استفتاحات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبأيها استفتح المسلم صلاته فهي صحيحة، ولا ينكر عليه ولا يجوز الإنكار عليه ولا ينكر. وإن كان الأولى ما دامت أنها متعددة، فالأولى لطالب العلم لضبط العلم ولتحري السنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ينوع في هذه الاستفتاحات، فمرة بما ثبت عنده من هذا الحديث، ومرة بهذا، ومرة بهذا، الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مثلها فقس في قضية المسائل التي تنوع أداؤها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يتحرى طالب العلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنويع بين هذه الاستفتاحات أو السنن الثابتة في أي أمر كان من هذه الأمور، لكن الاستفتاح يعني ظاهر وبين. لكن أحيانا يحذر أن يكون هذا يكون فيما بينه وبين نفسه، لكن أن يكون في بلد تعارف الناس فيه على استفتاح معين أو على هيئة معينة، وهناك هيئة أخرى صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطرحها أمام الناس أو يلزم الناس بها ويقول هذه سنة ثابتة، لما يمكن أن يترتب عليها من محذور شرعي، وهي أن الناس لا يعلمون به هذه السنة فقد ينكرونها، وقد يعني يترتب عليها مفاسد أعظم. وهذا راجع إلى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي سبق الإشارة إليه، وهذا من فقه الدعوة وفقه نعم يجوز فعلها أمام طلبة العلم في بيان السنة وبيان الحق وغير ذلك من الأمور، لكن العامة يتحرى ألا يفعل ما كان ثابتا من السنة الذي يؤدي إلى نفرة وافتراق وخلاف في عند الناس. وهذه قضية مهمة جدا في هذا الموضوع. ذكر أيضا سجود السهو، هل هو قبل التسليم أو بعده؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبله وما كان بعده، واجتهد العلماء في وضع ضابط يفرق به بين ما يكون التسليم فيه بعد الصلاة وما يكون بعد التسليم، يعني يكون السجود فيه ما بعد التسليم أو قبله، والمسألة من المسائل المشهورة والمعروفة في هذا الجانب. الشاهد أنه لو سلم أو سجد قبل السلام فلا تثريب عليه، ولو سجد بعد السلام فلا تثريب عليه. وأما طالب العلم فعليه أن يتحرى السنة، متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ومتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، كما في قصة ذي اليدين الذي يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الرباعية من ركعتين ثم قام عليه الصلاة والسلام كالمغضب، واستند إلى السارية والتفت الناس هل قصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أحد أن يجرؤ ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد، فجعل سجوده للسهو بعد السلام. من الضوابط، والكلام في هذه المسألة ليس هذا مكانه، من الضوابط في هذه المسألة أن ما كان فيه زيادة فيكون السجود بعد السلام، حتى لا يجمع الإنسان في الصلاة بين زيادتين، بين الزيادة في السهو والزيادة في السجود. وإن كان عن نقص فيكون قبل السلام. هذه من أقرب الضوابط التي حاول العلماء أن يجمعوا بين النصوص فيها في هذا المعنى، وليس هذا مكان تحريرها أو الكلام فيها بالتفصيل. طبعا يقول القائل طيب ذو اليدين أو في قصة ذو اليدين سلم عن ركعتين، قل نعم سلم عن ركعتين صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع وأتى بالركعتين الباقيتين فأتم الصلاة، وفي الصلاة الزيادة من التسليم الأول هو زيادة عن الصلاة، فلذلك كان التسليم أو السجود بعد التسليم لا قبله في هذه الصورة. والتشهد أيضا هناك أكثر من صيغة، وصلاة الخوف وأنواعها، تكبيرات العيد والخلاف فيها، هذه كلها من خلاف التنوع الذي لا يذم. قال مما قد شرع جميعه، هذا الشرط أن يكون قد شرع جميعه، ثبتت به النصوص والأدلة، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل، يعني قد يكون في ترجيح راجح ومرجوح. قال ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من اختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها. مسألة يسع فيها الخلاف ومع كل دليل وصحيحة، لكن للبغي والظلم والجهل يبغي بعضهم على بعض فيقتتلون إذا مثلا شفع الإقامة مثلا أو يعني أتى بشيء خلاف ما اعتاد الناس. وعليه فإن طالب العلم يحرص أشد الحرص عن أن يوقع الناس في مثل هذا الحرج، وهذا لا يقع إلا من جاهل، لا يقع من عالم، لكن أكثر الناس دهمة وعامة ولا يعرفون ما تريد. نعم. قال وإن كان قد يكون قصده وهدفه يقول هذه سنة لابد أن نحيها وسنة مهجورة وغير ذلك من الأمور، وهذه مسألة السنة المهجورة، أنت أحيي السنة لكن في نفسك، بينك وبين نفسك، بينك وبين خاصتك طلبتك، لكن أمام العامة إذا كان يترتب عليها من المنكر ما هو أعظم، فأنت تريد إحياء السنة فتثير فتنة، توقع الناس في حرج وفي بلاء عظيم. هجر تلك السنة وإن كان الناس على سنة أقل يعني أثرا وإثما من ما يترتب على هذه المخالفة. على كل كنت أظن أن انتهي من هذا الموضوع، لكن يبدو أن الكلام يعني تشعب، ننتهي إلى هذا القدر إلى أن نلتقي إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.